بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ محمد خليل هراس في شرحه على قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، في صفة الرحمة وصفة العلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما هو اسم الرحمن دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. الأول الذي يدل على عموم صفة الرحمة لكل من سوى الله عز وجل فهو يرحم، كل من سوى الله مرحوم لأن الله عز وجل هو الرحمن. وأما الرحيم فهو خاص بمن يستحق ذلك لأن أراد الله عز وجل ذلك. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. وهذا هو الصحيح، أن الرحمة في الحقيقة ليست مع صفة الضعيف، بل الرحمة صفة يعني القوي، هذا في الخلق. فالأولى بهذا الرب سبحانه وتعالى القوي عز وجل، وهو مع قوته وقدرته في كمال الرحمة. قال: فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا من أحسن الكلام، فإن البلية كل البلية أن يوصف كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وصف به من صفات نفسه بتفسيرات باطلة لا تدل عليها اللغة ولا العقل ولا العرف، لكن للأسف عقول فاسدة تصورت أن صفة الرحمة صفة ضعف وصفة خور وتألم، مع أنها في الإنسان ليست كذلك. فكيف تقولون هذا في صفات الرب سبحانه وتعالى، مع أنها لو كانت في الإنسان كذلك لقلنا أن هذا رحمة المخلوق للمخلوق، والله عز وجل رحمن رحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف ولم يثبت في عرف ولا في عقل ولا في لغة أن الرحمة فيها ضعف وإيه وخور؟ وقوله عز وجل عن حملة العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. وهذا يعلمنا الله عز وجل أن ندعو به، أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة وبصفة العلم، بسعة الرحمة وسعة العلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. والتقدير في الكلام: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين أن رحمته في الآخرة سيكتبها للذين يتقون، ورحمته العامة في الآخرة لأنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فرحمن الآخرة هي في أنه لا يعذب أحدا بغير ذنبه ولا يجازي أحدا على ذنب غيره. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها أحد عليه. الخلق لا يوجبون على الله، لا بعقولهم ولا بأعمالهم ولا بشيء، الخلق لا يملكون أن يوجبوا على الله. الله كتب على نفسه الرحمة، تفضل على عباده بأن أوجب على نفسه الرحمة برحمته وفضله عز وجل، وليس أن الخلق هم الذين أوجبوا أو كتبوا عليه ذلك. كتب بمعنى أوجب وألزم، زي كتب عليكم السلام إيه؟ فرض. فكتب على نفسه الرحمة هو جعل ذلك واجبا عليه من فضله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو تسبق غضبي أو تغلب غضبي، يعني الرحمة أوسع. قد يقول قائل كيف ذلك وتسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الألف، واحد من كل ألف في الجنة، 999 يدخلوا النار وواحد فقط في الآية من كل ألف يدخل الجنة، فكيف أن الرحمة تغلب الغضب؟ نقول أولا كم من الخلق رحموا فلم يدخلوا النار غير بني البشر وغير الجن. الجن هؤلاء، الإنس والجن هؤلاء جزء يسير من خلق الله، وأما عامة خلق الله ففي الرحمة. فالملائكة كثرة هائلة، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. خلق هائل كثير جدا، مرحومين أصلا، لا يزال في الجنة فضل حتى يخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم إياه. ومن هؤلاء الذين يدخلون النار منهم من يخرج منها بعد ذلك، فلا يلزم أن يكونوا كلهم في النار مخلدين، فالله عز وجل أعلم. فمن يدخل النار من عصاة الموحدين سوف يخرجون منها. ففي النهاية أن الرحمة أوسع من الغضب، ولا يعني ذلك زوال الغضب بالكلية، لكن الرحمة سبقت الغضب، وهذا دليل على وجود صفة الغضب، وهي في من يستحقها من الكفرة والمجرمين أعداء الإسلام الظلمة الذين حاربوا دين الله عز وجل، فما أنسب أن ينالهم غضب الله سبحانه وتعالى، ولا يرفع عنهم غضبه كما ماتوا على الكفر به وعلى محادة رسله. فهذا العدل أن ينزل بهم غضبه المستمر عليهم أبد الآبدين، نعوذ بالله من ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قال فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم. هذا هو الحفظ العام بمعنييه، يحفظهم بمعنى يقيهم مما لم يقدر. فحتى الكافر يوقى أشياء من البلايا لو نزلت به لأوبقته في ساعته، فقدر الله أن يبقوا مدة محفوظين من البلايا والأمراض والزلازل والصواعق، ولو أرسلها الله عليهم في لحظة لدمرتهم، كما أرسل على قوم نوح الطوفان، وأرسل على قوم عاد الريح العقيم، وأرسل على ثمود الصيحة، وأرسل على أهل مدين الرجفة، أسقط الله عليه كسفا من السماء، وكل ذلك ليس في طاقة البشر أن يمنعوه. فالله عز وجل حفظ الخلق من ذلك. لو أن هذه الأرض بما فيها اقتربت قليلا من الشمس أو اقتربت منها الشمس لأحرقت من فيها. فالله سبحانه وتعالى خير حافظا، حفظ العام. والحفظ العام أيضا بحفظ الأعمال وعدم نسيانها وتضييعها. وأما الحفظ الخاص وهو الذي سيقت الآية فيه، وهو من قول يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فقال يحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله دخل في جملة آيات الصفات قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صفة الرضا وصفة المقت والغضب والسخط والكراهية من الله سبحانه وتعالى، هذه صفات ربنا سبحانه وتعالى كما دل عليها الكتاب والسنة. فالله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين. قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله سبحانه وتعالى بين أنه رضي عن عباده المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والذين اتبعوهم بإحسان. فتضمنت هذه الصفة أن الله قد رضي عنهم وهم قد رضوا عنه لأنهم رضوا به ربا مدبرا معينا، وأثابهم عز وجل على إيمانهم في الدنيا أعظم الثواب، فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا ووفقهم لعبادته لا يشركون به شيئا، ومكن لهم في البلاد والعباد. ثم يثيبهم أعظم الثواب يوم القيامة ويحل عليهم رضاءه الذي لا سخط بعده أبدا. فأي شيء أعظم من ذلك؟ لذلك هم يرضون عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عما أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني كفاهم الله عز وجل كل ما أهمهم. وهذه الصفة من أعظم ما أو هي أعظم ما يطلبه المؤمنون، كما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال عز وجل واتبعوا رضوان الله، قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالمؤمن يطلب رضوان الله. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فابتغاء رضوان الله عز وجل أعظم ما يطلبه المؤمن، وهذا أعلى من نعيم الجنة الحسي، هذا النعيم المعنوي الذي يطلبه المؤمنون، يطلبون أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا يعني لولاه لما كانت الجنة جنة، لولا أن الله أحل عليهم رضاءه لما كان نعيم الجنة يمكن أن يتمتع به. إنما يتمتع بنعيم الجنة لأن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. وكذلك في الدنيا، فإن الإنسان مهما كان عنده من نعيم ولذات فلو كان مسخوطا عليه مغضوبا عليه من قبل الرب سبحانه وتعالى فإنه والعياذ بالله يعيش أتعس حياة وأشقى حياة. والمؤمن ولو كان في ضيق وشدة وبؤس وجوع وخوف وألم، فإنه طالما كان في مرضاة الله سبحانه وتعالى فإنه يسعد سعادة لا أعظم منها، ولا يجد الناس مثلها أبدا. حتى قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كاتب هذه الرسالة المباركة، قال: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن تعذيبي جهاد في سبيل الله، رحمه الله تعالى وغفر له. فاتباع رضوان الله سبحانه وتعالى وطلب رضوان الله وابتغاء رضوان الله هو الذي يسعى إليه المؤمن، يدور حول ذلك. يتبع رضوان الله أي يتبع ما يرضي الله عز وجل، يبتغي رضوان الله أي يطلبه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في صفة المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لذلك طلب رضوان الله أعلى ما يطلبه المؤمن، ومن رضوانه سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة وأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وصفة الغضب المذكورة في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد، والغضب صفة من صفات الله تليق بجلاله عز وجل. هذا دل على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وأن قتله عند الله عز وجل أمر عظيم. وورد في الأثر: لزوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل رجل مؤمن. فانظر كيف بمن يقتلون المؤمنين لإيمانهم وإسلامهم، ليس لهم جريمة إلا ذلك، وهذه حقيقة المسألة عندهم، يقتلونهم لأجل دينهم ولأجل إسلامهم. وهل بواحد؟ بالعشرات، بل قل بالمئات وربما أكثر من ذلك، ويريدون تدمير أهل الإسلام. هذا والعياذ بالله من أعظم ما يجلب عليهم غضب الله سبحانه وتعالى ولعنهم وطردهم من رحمته ونزول العقاب والعذاب بهم. والناس قد يتساهلون فيما يجلب عليهم ذلك من قتل المسلمين، وقتل المسلم للمسلم من أعظم الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والعياذ بالله من إصابة الدم الحرام. ولذا كان المؤمن يخاف خوفا شديدا من أن يسفك دم مسلم بغير حق، وإنما يستهين بذلك من لا يعبأ بغضب الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد من يسارع في سفك الدماء تجد حوله البغضاء والكراهية، أثر من آثار غضب الله عز وجل عليه. وكثير من الناس لشدة يعني جهله وشدة تسلط الشيطان عليه، من أغضبه سارع وحاول قتله وسفك دمه. وكم من الناس يتنازعون فيما بينهم على أتفه الأسباب، وربما دخلوا في صراعات قاتلة. وما أكثر ما نسمع في طرقاتنا وفي يعني حوادثنا ويعني شوارعنا ما يقع من ذلك من جرأة على سفك الدماء وشهر السلاح في وجوه المسلمين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فما يجري في يعني شوارع المسلمين وفيما بينهم من يعني تغاضب وتقاتل على أتفه الأسباب هو من أعظم أسباب غضب الله سبحانه وتعالى ونزول العقاب بهم وتسلط العدو عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستبيح بيضتهم حتى ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. فعندما يحدث سفك الدماء يغضب الله عز وجل لذلك، إذا قتلت سفك الدماء بغير حق يغضب الله لذلك، فيعاقب من فعل ذلك بأن يسلط عليهم من لا يرحمهم، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك نقول أن غضب الله سبحانه وتعالى على من يسفكون دماء المسلمين. وهذه الآية الكريمة قد اختلف العلماء في عمومها وخصوصها، فهل هي عامة تشمل من يقتل مؤمنا متعمدا حتى ولو كان القاتل مسلما فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا فلا تقبل توبته ولا بد أن يدخل النار كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن القاتل لا توبة له، أم أن الآية خاصة بالكفار وإن كان الذنب عظيما في قتل المؤمن؟ وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا جزاؤه إن جوزي به، يعني المؤمن قد يجازى وقد لا يجازى، أما الكافر فلا بد أن يجازى. والصحيح أن القاتل له توبة، لكن توبته لا تعفيه من جميع آثار الجريمة بالكلية، فإن توبته فيما بينه وبين الله مقبولة، ولكن يبقى عليه حقان: حق لأولياء القتيل وهو أن يسلم نفسه لهم، فإن شاء اقتصوا وقتلوه مكان قتيلهم، فإنه حين قتل قتيلهم فجع قلوبهم وآلم صدورهم ويتم من يتم من أطفالهم وأرمل من رمل من نسائهم، فهو لن يشفي الصدور مثل القتل، وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. فلابد أن يسلم نفسه لأولياء القتيل يصنعون به ما أرادوا. ثم بعد ذلك ما أرادوا من الثلاثة التي شرعها الله التي ذكرت، ثم بعد ذلك يبقى حق ثالث وهو حق القتيل نفسه، وهذا موعده يوم القيامة. وما أعظم هذا المشهد، أن يأتي القتيل تشكب أوداجه دما ويمسك بقاتله لا يتركه ويوقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيسأله الله عز وجل وهو أعلم، ولكن تبكيتا للقاتل، فإن كان قد قتله إعلاء لكلمة الله كما يقتل المسلم الكفار فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيكون هذا المشهد سببا لعزة المسلم، ولكي يقول يشهد له الله عز وجل بالإكرام فيقول: صدقت فإن العزة لي. وأما إذا قتله لتكون العزة لفلان يقول: قتلته لتكون العزة لفلان، والعياذ بالله، كالكفر الذين يقتلون المسلمين لكي يتعززوا عليهم، لتكون الكلمة العليا لهم لكي يسمع كلامهم وينفذ، أو كالقاتل الذي يقتل من تشاجر معه في الطريق أو جاره أو صاحبه أو صديقه أو عدوه، حتى طالما كان مسلما يريد أن يمضي كلامه ويقول: طالما لم يسمع كلامي فلا بد أن أقتله، أو طالما أنه اعتدى على شيء من حقي فلا بد أن أقتله، ولربما كان القتل لا يستحقه، العقوبة التي ارتكبها لا تساوي يعني عقوبة الذنب الذي ارتكبه لا يساوي ليست عقوبته القتل، فيقتله لتكون العزة لنفسه، فيقول يوم القيامة: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله: كذبت، فإن العزة ليست لفلان، فالعزة لله عز وجل، فيأمر به فيمضى إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فما أشد هذا الموقف. أما من تاب إلى الله عز وجل فلا بد أن يقف هذا الموقف أيضا، لأن حقوق العباد لا بد أن تقتص فيما بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وقفوا أو حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من المؤاخذة بحقوق العباد، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن الأعمال أن الدواوين ثلاثة، الدواوين التي تكتب فيها الأعمال ثلاث أنواع من الأعمال: ديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يبالي الله به. ديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله، ديوان لا يترك الله منه شيئا حقوق العباد بعضهم على بعض، وديوان لا يبالي الله به أي يغفره لمن شاء ولو كثر سبحانه وتعالى رحمته واسعة. لغرض المقصود أن من أعظم أسباب غضب الله قتل المؤمن، ولذلك يعني يرجى للقاتل أن تقبل توبته إن أراد الله عز وجل أن يرضي القتيل من عنده ويتفضل عليه حتى يجعله لا يسأل الحق بين يدي الله يوم القيامة، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال عز وجل الراجح في الأقوال في مسألة قتل المؤمن عمدا أن له توبة، ولكن كما ذكرنا سوف إن أدى الحقان ندم بينه وبين الله والعزم أن لا يعود والإقلاع عن قتل النفوس ظلما وأن يسلم نفسه لأولياء المقتول فسوف يبقى حق القتيل. ولذلك الجمع بين الأقوال أن القاتل له توبة لكن لا تسقط عنه كل الحقوق، سوف يبقى عليه حق لا وسيلة ولا سبيل إلى استدراكه إلا بين يدي الله، فليحسن فيما بينه وبين الله وليكثر من الأعمال الصالحة حتى يرضي الله سبحانه القتيل من عنده. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الآية تثبت رضوان الله، والكفار والمنافقون كرهوا رضوان الله، كرهوا ما يرضي الله، لأن الله يرضيه شرعه العمل بطاعته، وهؤلاء يكرهون شرع الله ولا يريدون إقامة الدين في الأرض، ولو عمل به غيرهم ولو في صحراء قاحلة ولو في أفقر بقعة ولو في أبأس قوم من جهة متاع الدنيا فهم لا يرضون ولا يريدون رضوان الله، يكرهون رضوان الله، وفي نفس الوقت يتبعون ما يسخطه. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. بين الله عز وجل أن الكفرة والمنافقين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا مناهم الشيطان بالغرور؟ لماذا أغراهم بالكبر والفجور؟ لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذا حال المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يطيعونهم في بعض الأمر، فكيف بمن يطيعهم في كل الأمر؟ فكيف بمن يطيعهم في الكفر بالله وحرب دينه وأوليائه وعباده المؤمنين؟ نعوذ بالله من ذلك. قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم يعلمون أنهم يكرهون ما نزل الله، يكرهون الإسلام وإن ادعوا غير ذلك، وظهر من أفواههم ما تخفيه قلوبهم وما تخفيه أكثر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله عز وجل بين لنا في كتابه كراهيتهم للدين، فقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فماذا بعد إرادة؟ بعد أن بين الله ما يريدون، هل يقول بعد ذلك قائل أن اليهود والنصارى لا يريدون ولا يكرهون الإسلام، لا يريدون إطفاء نور الله ولا يكرهون الإسلام؟ كاذب من يقول ذلك. ولذلك يروجون للناس طاعتهم ومتابعتهم، فقال عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فيعاقبهم الله عز وجل على طاعتهم للكفار في بعض الأمر بأنهم حين تتوفاهم الملائكة يرسل الله ملائكة تضرب وجوههم وتضرب ظهورهم تضرب أدبارهم. لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والملائكة تضرب أرواح الكفار والظالمين عند الاحترار، كما قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون غير الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، والعياذ بالله. فالله عز وجل بين لماذا يرسل عليهم الملائكة الشداد الغلاظ سود الوجوه الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقفوا، إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، معهم ثياب سود، والعياذ بالله، رحمكم الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعملينه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، والعياذ بالله. فتفرق روحه، تفرق، تخاف الروح ولا تريد أن تخرج، فيأخذها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقبضون هذه الروح كما فينزعونها كما ينزع الشوك أو السفود من الصوف المبلول، كما ينزع السفود وهو الخطاطيف الملوية، والعياذ بالله، من أو الشوك الملتوي من الصوف المبلول لا ينتزع بقوة، والعياذ بالله، ولا ينتزع بسهولة، نعوذ بالله من ذلك. فهم يبشرونه بغضب الله. قال عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، والعياذ بالله. وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر، لأن الناس لا ترى ما يحصل للمحتضر. قد أخبر الله في القرآن بأن منهم من يضرب ويضرب وجهه وظهره ويتنزع روحه نزعا شديدا، والعياذ بالله. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فهم في سخط الله عز وجل وغضبه، واتبعوا ما يسخطه في الكفر والفسوق والعصيان، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذا لأنها نزلت في المنافقين المتبعين للكافرين، والكفار أولى بذلك، فإنه إذا كان من تبعهم في بعض الأمر فإنه يفعل به ذلك ويحبط عمله السابق، فكيف بمن كان أصله كذلك ومن أجله فعل المنافقون ذلك. وأما قوله عز وجل عن آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فالأسف بمعنى الغضب. الأسف يستعمل استعمالين، بمعنى الحزن وهو منفي عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه لم يوصف في كتاب ولا سنة بأنه يحزن، وإنما هذه صفة نقص اليهود يصفون الرب عز وجل بها، ومرجعها إلى الندم، وهم يصفون الله بالندم، تعالى الله عن ذلك. ومرجع الندم إلى الجهل، والله منزه عن ذلك، وهم يزعمون اتصاف الرب بكل هذه النقائص. أما الأسف بمعنى الغضب فهي صفة عدل، الله عز وجل ينتقم ويغضب على من عاده وعلى من حارب أولياءه، فينتقم منهم سبحانه وتعالى. قال: فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال عز وجل عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله أن نكون ممن ثبتهم الله عن الجهاد في سبيله. انظر إلى أن من كرهه الله كره الله خروجه في سبيله لأنه يفسد على المسلمين أمرهم فهو من المنافقين، فكيف بمن يكره الجهاد كراهية تجعله يمنع غيره من أن يجاهد في سبيل الله؟ هذا أولى بأن الله كره بعافة. ولو علم الله عز وجل فيهم الخير لوفقهم لإرادة الجهاد الذي وجب عليهم، فكل من قعد عن الجهاد الواجب وهو قادر عليه ولا يشتاق إليه داخل في هذا الذم الشديد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهو عز وجل جعل هممهم تنصرف إلى غير الجهاد، وأمرهم أمرا كونيا أن يقودوا مع القاعدين. الآية تدل على إثبات صفة الكراهية منه سبحانه وتعالى عكس صفة المحبة لما لا يحبه من أعمال المنافقين، وما كره الله انبعاثهم في الجهاد في سبيله إلا لأن خروجهم لن يكون خالصا لوجهه ولن يترتب عليه إلا الفساد. قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فمن أجل ذلك كره الله انبعاثهم. فهل يقال كيف يكره الله الطاعة من الكافر؟ وقد ذكرنا أن المحبة تابعة لإرادته الشرعية، فهو يحب الطاعات من كل الناس. نقول كراهيته لخروج المنافقين لأن خروجهم لم يكن طاعة، ولأنه ما أمرهم بالخروج رياء ونفاقا، وإنما أمر الخروج إخلاصا لله ورغبة في نصرة دينه. فالله أحب أن يخرجوا مخلصين راجين نصرة الدين، راغبين في إعلاء كلمة الله في الأرض. وما أراد سبحانه ولا أحب أن يخرجوا خبالا للمسلمين، وقد خرج منهم من خرج في غزوات كثيرة وكانوا ضررا على المسلمين. فالله كره انبعاثا معينا، كره انبعاث رياء ونفاق وانبعاث إفساد لخلل المسلمين والإيقاع الفتنة بينهم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. والمقت الكراهية أيضا. الله يمقت أن يقول الإنسان ما لا يفعل. اللهم اغفر لنا وتب علينا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا من أعظم ما ذم الله عز وجل به، أن يدعو الإنسان إلى أمر ويقوله وينسب نفسه له ثم لا يفعله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن لا يجعلنا من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نعوذ بالله من ذلك. قال الشيخ خراس رحمه الله: قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله عز وجل، والغضب واللعن والكره والكره والسخط والمقت والأسف. الأسف لو معنى الغضب كما ذكرنا، ليس الأسف الذي معنى الحزن. وهذه الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته عز وجل، معنى صفة فعل يعني متعلقة بمشيئته، يفعل الله منها ما يشاء متى شاء، وتتعلق بمن شاء الله عز وجل. أما الصفات الذاتية فهي التي كمالها ألا تتعلق بالمشيئة. يقول: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم المخلوق، ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على ما على نحو ما هي في المخلوق، فظنوا التشبيه ثم وقعوا في التعطيل. هذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. حمأة عين الأرض، المياه المنتنة. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب. أهل السنة يثبتون صفة الغضب شيئا زائدا، صفة غير صفة الإرادة، شيئا صفة زائدة على صفة الإرادة، غير صفة الإرادة. وكذا صفة الرضا غير صفة إرادة الثواب. لا، هذا من لوازم إرادة الثواب، يعني من لوازمها إرادة الثواب، لوازم الرضا إرادة الثواب. نقول: رضا يليق بجلال الله، غضب يليق بجلال الله، ليس كغضب المخلوق ولا كرضا، ولا الرضا كرضا المخلوق. أما المعتزلة فلأنهم ينفون الصفات أصلا فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. يقولوا: الجنة هي الرضا، النار هي السخط. أهل السنة يقولون: الجنة خلقها الله عز وجل لتكون محلا لمن رضي عنه، فهذا من لوازم رضا الله أن يدخلهم الجنة. الأشاعرة يقولوا إن الرضا إرادة الثواب، يجعلوها صفة لله لصفة الإرادة. المعتزلة يفسرونها بالمخلوق فقط، اللي هي الجنة المخلوقة فقط. قوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتوا وذلك في الجنة، مما أوتي وذلك في الجنة. يعني أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، الأقل منزلة مش حاسس بأنه هو قليل المنزلة، حاسس بأنه واخد أعلى حاجة. أقلهم منزلة يقول لقد آتيتني ما لم تؤتي أحدا من العالمين. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك احترز عن الخطأ، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. بس تعريف القتل عموما، مش تعريف قتل المؤمن، تعريف القتل عمد. لما قال آدميا معصوما، لأن كلمة آدميا معصوما تشمل المعاهد والمستأمن والذمي، فكل هؤلاء داخلين في الآدميين المعصومين. لكن يمكن أن يكون كافرا حربيا فهذا غير معصوم. فالآية إنما وردت في قتل المؤمن عمدا، وهو أن يقتل هذا المؤمن بما يغلب على الظن أن يموت به. يعني إيه؟ يعني يضربه مثلا برصاصة في قلبه، يجيب سكينة ويضربه على رقبته أو في يطعنه في قلبه أو نحو ذلك، يجيب مثلا خشبة غليظة جدا يقعد يضربه بها لغاية ما يموت، والضرب ده يموت. يدوس عليه مثلا بسيارة عمدا مثلا، هذا يقتل غالبا، يلقيه في بحر متلاطم الأمواج وهو لا وسيلة عنده للنجاة والسباحة، يلقيه في وسط سباع مفترسة جائعة، يبقى ده اسمه ايه؟ قتله ايه؟ عمدا. يضع له سم في الطعام، والسم هذا معلوم انه يقتل غالبا. طب مال ايه قتل تاني؟ هو في قتل يقتل غالبا؟ نعم، واحد ناس بتخانق، واحد ضرب بعصايه على دماغه، عصايه صغيره ادت الى ان يحصل له نزيف، قعد ايام في المستشفى ومات. يبقى يسموه ده قتل شبه العمد، انه اراد الضرب ولكن لم يرد الايه؟ القتل. قتل بما لا يقتل غالبا، ان هو غالبا ما بيحصلش موت من الموضوع ده، بس حصل منه في المره دي، لكن هو كان قاصد للايه؟ للضرب وغير قاصد للقتل، فده قتل شبه العمد. اما قتل الخطا فهو يقع بدون قصد القتل ولا الضرب اصلا، لا قصد القتل ولا قصد الجنايه عليه يعني. فقال عز وجل ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولعنه وغضب الله عليه ولعنه، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، أي وهو يستحقها. فقد استشكل العلماء هذه الآيات حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، يعني يقول يجوز قتل المؤمن والعياذ بالله، وهذا يحصل الواحد ما كانش يتهال أنها تحصل أبدا، لكن الظاهر أنها لما الكفار يقولوا إحنا عايزين نقتل المسلمين وناس يقول لهم أيوة موافقين اقتلوهم والعياذ بالله، أهو ده يبقى مستحل لقتل إيه؟ المؤمن والعياذ بالله، إنما هو مش حاسس إنه بيقول إيه، بس هو إرضاء للكفار، كما قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا سنطيعكم في الذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في بعض الأمر، فمن ضمن ذلك أنهم والعياذ بالله يرضون بقتل المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. مش حاسس إنه هو هيوصل في 60 دهية، أو هو حاسس ولا. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل عملا صالحا يرجح بعمله السيء، أو يغفر الله عز وجل له لمن شاء، لأن المشيئة في النهاية يعني في نهاية الأمر لكل من مات على التوحيد أنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولن يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لأنه عز وجل تفضل بأن لا يحبس في النار إلا من مات على الشرك. الآية الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزج، يبقى اللي هو الخلود معنى طول المكس يعني. الرابع أن المراد بالخلود المكس الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو أو القصاص يعني أو أخذ الدية. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يبقى إذن نجمع بين الأقوال في الحقيقة، ولا نقول بأنه لا توبة له مطلقا، ولا أن له توبة كاملة، بل له توبة يجب أن يتوب، ويمكن أن يرضي الله القتيل من عندي، كالرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل وتوفته ملائكة الرحمة. وأما قوله فلما آسفونا، فالأسف يستعمل معنى شدة الحزن ومعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. والانتقام انتقمنا منهم، المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط، ده من صفات الله عز وجل أيضا: إن من المجرمين منتقمون، نسأل الله أن ينزل نقمته بالقوم الكافرين. هذا ما تيسر في هذا الباب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. من زار قبري وهبت له شفاعتي. لا، هذا هو ضعيف أو موضوع. الذي أعلمه أنه ليس بحديث أصلا، هو من الحديث الموضوع. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف على الرجح، لكن المعنى صحيح. من أحاديث أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع نداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. مش مجزئة عن كل الواجب عليه. هو نجح بواحد على سبعة، هو جاب واحد على 27، تسقط عنه الفريضة، بس آثم فيها. جايب واحد على 27 ده ما ينجحش، لأنه يجب يجيب 27، ما جابهمش، جاب واحد. هو حضر الامتحان، مش زي اللي غاب خالص، بس ما نجحش. أخ صلى العشاء ثم ذهب لحضور مجلس علم، فصلى العشاء مرة أخرى، هل عليه حرج؟ ويصليها بنية النافلة طبعا، يعيد الصلاة. هذه هي السنة، أن يصلي معهم العشاء ثانية، لكن النية الفرض هو الأول والثانية نافلة. ابن مريض لا يقدر على التحرك، أمه تعوله وتساعده على الأكل وقضاء الحاجة أعواما طويلة، هل لو كانت الأم هي المريضة فهل الابن كان يفعل مثل ما تفعله الأم معه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفق الأبناء والبنات لبر أمهاتهم وآبائهم، فإن بر الآباء والأمهات هو من أعظم أبواب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. فيعني الإنسان يعلم أن بر الوالدين قرين الإيمان بالله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى على الجهاد في سبيل الله، ولذا الجهاد الذي هو فرض كفاية لابد من استئذان الوالدين فيه. في العمل عرف عندما يحدث لأحد مناسبة ولادة مثلا، يجمع له كل واحد 5 جنيه مثلا، وجمعوا له من سنة وقد انتقلت إلى مكان آخر، هل علي أن أرد لكل من دفع لي؟ يعني ابحث عن مناسباتهم، فإن هذه في العادة هبة يرد بها الإثابة، يرد بها الرد زي النقطة، فيلزمك أن ترد، يلزمك أن ترد. في خطبة الجمعة عندما يقول الخطيب في منتصف الخطبة: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هل علينا نحن الجلوس أن نقول أستغفر الله؟ ليس عليك ذلك، إن سكت لا بأس، وإن استغفرت لا بأس. عليه الصلاة والسلام. هل يوجد فعلا تخصيص آيات معينة تسمى السبع المنجيات؟ لا، هذا من البدع، ليس هناك آيات تسمى ذلك، لم يرد هذا في حديث صحيح. هم بيقولوا منجيات من العفاريت والسحر والحاجات دي كلها. يوجد في العمل الذي نعمل فيه نساء متبرجات، ما حقهن علي أن تدعوهم إلى الله، تدعوهن إلى الله، تأمرهم بالحجاب. أنا أفضل عدم الاحتكاك، خذ لهم يا شريط، يا رسالة صغيرة، يا كلمة طيبة، أقول لهم الحجاب فرض يا مسلمات، لهم الحجاب، نسأل الله أن يهديهن سواء السبيل. عليكم السلام. هل الخال يصلح أن يكون وليا مع في عقد الزواج؟ لا، الخال ليس بولي أصلا لأنه ليس من العصبة، لكن يمكن أن يوكله الأب فيكون وكيل الولي. يعني أبوها قال لخالها صد الأم عقد لها العقد لو شفه حتى، أو قالت صد راجل كبير مثلا فقدمه، فهذا وكيل الولي. أو أخوها مثلا عشان يقرر يعني أكبر خاله، أخوها هو الولي بتاعها، أبوها ميت، فيقوم أخوها ده راح جاي مقدم مين؟ خاله اللي هو خالها برضه. فهذا هذه وكالة وليست ولاية أصلية، هذا وكيل الولي. عشان كده يقول في الصيغة زوجتك، مش موكلتي بقى، يقولوا ايه ولية موكلي او ابنة اختي، مش ممكن يقول على كده على طول، بس النية ان هو وكيل الولي. اما انه يتولى من غير اذن الاب لا. قبل لبس الدبلة يجوز للمسلمين، لبس الدبلة تشبه بالنصارى فلا ينبغي ذلك. قولوا قولوا يا استغفر الله.